لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في باب الأفعال وقول المصنف الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. انتهينا إلى هنا أن الأمر على مذهبه مجزوم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون إن كان من الأفعال الخمسة. ومذهب الجمهور على أن الأمر مبني، فهو مبني على السكون إن كان صحيح الآخر، مبني على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، مبني على حذف النون إن كان به ضمير من الضمائر الثلاثة المعروفة: ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وخلصنا إلى أن هذا النوع من الأفعال أفعال الأمر سواء كانت صحيحة الآخر أو كانت معتلة الآخر أو كانت بها ضمير التثنية أو الجمع واو الجمع أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال قلنا تبنى على ما يجزم به المضارع، على ما يجزم به المضارع. نلاحظ أن المصنف قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهذا يعني شرحناه عدة مرات أن فعل المضارع يدل على الحدث الآن أو في المستقبل، نعرفه بالسين أو بسوف، ويبدأ بحرف من هذه الحروف الأربعة بشرط أن تكون زائدة عن أصل الفعل وتكون أيضا لمعناها. فمثلا تقول الهمزة في أكل، لا، هذه همزة أصلية. طيب أنا سأتيك بهمزة أخرى، أنتج، نقول الفعل أصلا نتج والهمزة زائدة. وأنت تقول نريدها زائدة، نعم أنتج، الهمزة زائدة ولكنها ليست للمتكلم، أنا أريد همزة تعبر عن المتكلم، أفهم، ألعب، أشرب، وهكذا الفعل المضارع. فقال: وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو أو جازم. أنا أريد أن أترك هذا إلى درس مقبل إن شاء الله تعالى، إن الحديث هنا عن رفع الفعل المضارع. وما دمنا قد تحدثنا عن بناء الماضي وبناء الأمر، فيبدو أننا من الأفضل أن نتحدث عن بناء المضارع. فهل يبنى الفعل المضارع؟ نعم، الأصل في المضارع أنه معرب، ولكنه يبنى إذا اتصل به ضمير اسمه نون النسوة. سيسند الفعل إلى نون تدل على جمع الإناث، الفعل المضارع يسند إلى نون تدل على جمع الإناث. مثل لذلك، قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلاحظ معي الفعل يرضع، هذا فعل مضارع صحيح. لاحظ حركة العين ساكنة لاتصاله بنون النسوة. إذا ننس وتبني الفعل على إيه؟ على السكون. وأنا لا أخفيك أن نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، الأفعال جميعها مبنية على السكون مع نون الإيه؟ النسوة. نجرب. لو قلنا مثلا الماضي في مثل كتب، أسنده إلى نون النسوة، تقول هن إيه؟ كتبنا، قطعنا، مبنيون على السكون لاتصاله بنون النسوة. جميل. طيب فعل أمر مثل إيه؟ اشرب، هذا للواحد، فتأمر جماعة من النسوة تقول اشرب نا، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فالفعل ايه؟ اذكر للواحد، لجمع الاناث تقول اذكرنا. طب مضارع مثل يتربص، اسنده الى نون النسوة، يتربصنا، ماذا تلاحظ؟ هذا ماض مبني على ماذا؟ هذا أمر مبني على ماذا؟ طب هذا مضارع مبني على ماذا؟ نخلص من ذلك أن نون النسوة ضمير يبني جميع الأفعال على إيه؟ على السكون. ونحن نتحدث هنا عن بناء الفعل المضارع، فنون النسوة تبنيه على السكون. أعرب الفعل يرضعنا، نقول فعل مضارع لقد اتصلت به نون النسوة فهو من نون النسوة مبني على السكون، نقول مبني على السكون. لماذا؟ علل. لاتصاله بنون النسوة. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون. ثم نون النسوة هذا ضمير رفع، هنا في محل رفع فاعل، لأن من التي سيرضعنا؟ نون النسوة، جماعة الإناث، الفعل أسند إلى نون النسوة، فاعله هنا نون النسوة. واحد يقول الوالدات هن اللاتي يرضعن، صحيح، لكن الوالدات مبتدأ، والفاعل كما ستعرف لا يتقدم على الفعل، فيرضع هذا فعل، من فاعله؟ نون النسوة مبني على السكون. نون التوكيد، ونون التوكيد هذه إن شاء الله سنتعرف عليها في باب القسم، إما أن تكون ثقيلة وإما أن تكون خفيفة، وسواء كانت ثقيلة أم خفيفة فالفعل مع نون التوكيد مبني على الفتح. مثل لفعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، هو يأتي في باب القسم، تقول والله لتعودن القدس. عندنا أمل، عندكم أمل، عندنا أمل. هذه اللام لام القسم، والفعل أصلا تعود، لاحظ الدال عليها فتحة، هو فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، لكن عليه فتحة. لماذا؟ لاتصاله بهذه النون، وهذه النون مشددة، الثقيلة مشددة، والفعل معها مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. كيف نعرب هذا الفعل؟ تعود فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. نون التوكيد الخفيفة، عندما تقول مثلا لأحترم ما، بدلا من أن تقول لأحترمن بمشدلة، لأحترمن الكبير، تقول لأحترمن الكبير. هذه النون الساكنة تسمى الخفيفة، النون الايه؟ الخفيفة. فلو اتصلت بالفعل المضارع تبني على ماذا؟ على الفتح. أعرب لأحترمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، سواء كانت ثقيلة أو خفيفة فالفعل معها مبني على الفتح، مبني على ماذا؟ على الفتح. وفي الحقيقة هي لا تبني المضارع فقط على الفتح، هي تأتي مع الأمر أيضا، فلو جاءت مع فعل الأمر تبنيه على الفتح. إذن كما قلنا في نون النسوة أنها تبني جميع الأفعال على السكون، نقول هنا نون التوكيد تبني الأمر والمضارع، لأنها لا تأتي مع الماضي، تأتي مع الأمر والمضارع. إذا جاء فعل أمر مع نون توكيد أو مضارع مع نون توكيد فهو مبني على الفتح. طب لقد مثلنا بأفعال مضارعة، هل يمكن أن نمثل بفعل أمر؟ هو نعم، حافظ على وقتك، حافظ على الوقت، فإنه جوهرة ثمينة. حافظ، من الممكن أن أشدد في الطلب فأقول ها حافظنا على الوقت. اعرب حافظنا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب شارك في عمل الخير، نقول شاركنا في عمل الخير، هذه ثقيلة، فماذا لو قلت شاركا في عمل الخير؟ فهو مبني على الفتح مع النون اللي الخفيفة. إذا جاءت نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة مع الفعل المضارع فهو مبني على الفتح، ولكن انتبه سوف نضع شرطا لذلك، نضع شرطا لذلك. ما هو الشرط؟ اتصال نون التوكيد بالفعل اتصالا مباشرا، يبقى يبنى الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا. نريد أن نفهم، لقد مثلت بقولك تعود دن القدس، صحيح هذا الفعل تعود اتصل بنون التوكيد ولم يفصله عن فعله فاصل، لم يعني لم نفصل الفعل عن نون التوكيد بفاصل، فالفعل مبني على الفتح. ولكن لو جاء فاصل ففصل بين النون وبين الفعل، في هذه الحالة يكون الفعل معربا وليس مبنيا، وهذه قضية يعني كبرى أنا لا أريد أن أدخلك فيها الآن، لكن نفهمها ببساطة. الفعل يسجد فعل مضارع، أليس كذلك؟ هيا نسند هذا الفعل إلى واو الجماعة، لقد صار من الأفعال، فهو مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، فالفعل يسجنون. هذه لام القسم، إذن الفعل هذا سوف نريد توكيده بالنون الثقيلة. النون الثقيلة هذه نونان، نون ونون، الأولى ساكنة والثانية متحركة. لقد توالت الأمثال، هذه نون وهاتان نونان، توالت الأمثال ثلاث نونات، سوف نحذف هذه النون الفعل هذا كان معربا، الفعل هذا مرفوع بثبوت الايه التي حذفت. لماذا؟ لتوالي الأمثال. حذفت لتوالي الأمثال. هذه النون المشددة كما قلنا هي عبارة عن نون ساكنة وإيه؟ وأخرى متحركة. طب النون الساكنة عندما حذفنا هذه النون التقت مع الواو الإيه؟ الساكنة. هذه واو الجماعة، سوف نحذف هذه الواو. حذفت منعا من التقاء الساكنين، أليس كذلك؟ بلى، صار الفعل بدون هذه الواو. لكن هذه الواو كان قبلها إيه؟ ضم، فصار الفعل كما هو في القرآن لا يسجنن حتى حين. فهل هذا الفعل عندما اتصلت به نون التوكيد مبني؟ نقول لا، ده هذا الفعل فصل بينه وبين نون التوكيد ايه؟ فاصل. هذا الفعل معرب. لا يسجنن هذا فعل من الافعال الخمسه مرفوع بثبوت النون، ثبوت النون، يبقى النون هذه فصلت وواو الجماعة فصلت بين الفعل يسجن وبين الايه؟ النون، فهو معرب وليس ايه؟ مبنيا، وهو مرفوع بثبوت النون التي حذفت لتوالي الأمثال، وواو الجماعة هي الفاعل، وقد حذفت تخلصا أو منعا من التقاء الساكنين، والفعل هذا معرب وليس ايه؟ مبنيا. مفهوم هذا؟ إن شاء الله في درس القسم واتصال الفعل بالنون وجوبا وجوازا نعيد الكلام على هذا مرة أخرى. لكن يشترط للفعل المضارع حتى يكون مبنيا على الفتح مع نون التوكيد أن تتصل نون التوكيد بالفعل مباشرة، ولا يكون هناك فاصل بين الفعل وبين النون. إذا فصل فاصل بين النون وبين الفعل فالفعل معرب وليس إيه؟ ليس مبنيا. مفهوم هذا؟ نتدرب سريعا على بناء الفعل المضارع. الزوجات يطعن أزواجهن، أين المضارع؟ المضارع يطعن إلى أي ضمير أسند؟ يطعن. ما نوع هذه النون؟ نون النسوة. قد ثبت لدينا بيقين أن نون النسوة تبني جميع الأفعال على السكون، فهو مبني على ماذا؟ على السكون. حدث في هذا الفعل أنه أصله يطيع وأسند إلى نون النسوة، فبني على ماذا؟ فالتقت الياء هذه مع العين الساكنة بسبب نون النسوة، فحذفت الياء فصار يطعنا. والمطلقات ايه؟ يتربصنا، مبني على السكون. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. اين الفعل المضارع؟ يسجنن، هذه نون الفعل وهذه نون التوكيد الثقيلة. الفعل هنا مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا، فبني على الفتح. طب ولا يكونا، الفعل يكون اتصلت به نون ساكنة، ما نوع هذه النون؟ نون توكيد خفيفة، فالفعل مبني على الفتح. ولكنك ستجدها في القرآن هكذا رسمت تنوينا، رسمت ايه؟ تنوينا، لبيان الوقف عليها، فإنه يوقف عليها بايه؟ كتنوين، يوقف عليها اضطرارا، فيقول المضطر للوقوف عليها أو للتعليم وليكون. لكن هي نون توكيد خفيفة والفعل معها مبني على الفتح. نخلص من هذا أن المضارع أن الأصل فيه أنه معرب يرفع وينصب ويجزم، وهذه ثلاثة دروس مهمة إن شاء الله نحن نستقبلها. لكن قبل أن نستقبل هذه الدروس نقول إن المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة فهو مبني على الفاتح. لكننا اشترطنا أن تباشر النون الفعل ولا يفصل بين الفعل وبين النون فاصل، فافهم هذا ودرب نفسك عليه حين تقرأ في القرآن أو في الحديث الشريف أو في أي كتاب، درب نفسك عليه. أنت الآن بعد رحلتنا مع حالات بناء الأفعال تستطيع أن تحكم على الماضي، وتستطيع أن تحكم على فعل الأمر، وتستطيع أن تحكم على المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. فدرب نفسك على هذا، وإذا كانت هناك مشكلة نستطيع إن شاء الله تعالى حلها. سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.